يقول المرور أمام المصلين هل هذا يجوز أو حرام؟ أولا، مرور المسلم بين يدي المصلي وهو يصلي حرام ولا يجوز، ومن فعله شيطان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنه يفعل فعل الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يشغل المسلم في صلاته، ويريد أن ينقص أجره، ويريد أن يذهب أجره، فهكذا. وهذا في كل مسجد، حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء إذا اشتد الزحام في مسجد من المساجد بحيث لا يستطيع المسلم أن يخرج إلا إذا مر بين يدي مصلي، قالوا هنا يستثنى هذا، ولا سيما لذي الحاجة، يعني كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج والزيارة أحيانا يزدحم ازدحاما شديدا، وإذا لم تمر أمام زيد ستمر أمام عمرو. هنا قال أهل العلم يستثنى هذا، ليس لأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنه مسجد مزدحم.